يا ربنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين ومن الحامدين والشاكرين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، قاهرة المعز، فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن نعود إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، علينا جمعه وقرآنك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا بيانك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى